السيد الشيخ عبد عبد الراضي، فليتفضل مشكورا. Thank you. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء مالك إلا وجهه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد ودع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء مالك إلا وجهه ولا تدع مع الله إلها آخر لا Yeah.

الله العظيم الفاتح.